الكلام كان في مصحف العلم الإجمالي، قلنا الكلام يقع فيه في جهتين. الجهة الثانية أنه هل يجوز الانفصال الإجمالي مع التمكن من الانفصال التفصيلي؟ ومثلنا لذلك، أمثل الآن بمثالين، كل مثال يرمز إلى شيء، يشير إلى شيء. المثال الأول مثال الثوب، عندي ثوب طاهر يقينا على سبيل التفصيل، وثوبان إلى جانب آخر، واحد طاهر وواحد نجس. إذا أطلب هذا الثوب الذي هو طاهر يقينا على سبيل الامتثال التفصيلي، وإذا أصلي في ذلك الثوبين يكون صلاتين أصلي ونسميه هذا الامتثال، وإذا أصلي في ذلك الثوبين يكون صلاتين أصلي ونسميه هذا الامتثال امتثال إجمالي. ليش هو الامتثال وإن كان قطعي لكن إجمالي؟ نقول بأي اعتبار؟ باعتبار أني لا أعلم أن الامتثال حصل بهذه الصلاة أم حصل بتلك، على سبيل الإجمال حصل، نسميه امتثال إجمالي. أو تعبير ثاني أكو، هذا أريد أنهم تحبوا التعبير الثاني، نسميه احتياط. يحتاط الإنسان بالإتيان بكلتا الصلاة، يحتاط الإنسان بالإتيان بكلتا الصلاتين. فهل يجوز الاحتياط بواسطة الإتيان بكلتا الصلاتين؟ يقصر بذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو نسميه احتياط ونسميه امتثال إجمالي. كل امتثال إجمالي واحتياط. ولذلك في الكتاب الآن تشوف بعض مرات يعبر امتثال إجمالي بعض مرات العقل احتياط. فالمثال الأول ياهو أن يفرض على أنه مثال الثوب. المثال الثاني هذا، أعلم بأن أجزاء الصلاة لو 9 لو 10، إذا جلسة الاستراحة أو سورة واجبة فالأجزاء 10، إذا ليست بواجبة فالأجزاء 9. إذا أريد أن أحتاط شلون يصير الاحتياط؟ إذا أريد أمثل الإجمال شلون يصير؟ لأن أصلي أجيبا 10 أجزاء، يعني الجزء المشكوك جزئيته أجيبه، فإذا جبت هذا صار احتياط، هذا صار امتثال إجمالي. ليه صار امتثال إجمالي نسميه؟ لأن ما أدري الامتثال صار بالتسعة بالتسعة أجزاء أم الامتثال صار بالعشرة أجزاء، فنسميه امتثال إجمالي. هذا مثال ثاني. والفرق بين المثالين هذا أن الاحتياط في المثال الأول كان بالتكرار، يكون صلاتين أصلي في الثوب هذا الأول، صلاة في الثوب الثاني صلاة ثانية. وأما في المثال الثاني هم احتياطي هم امتثلت إجمالا، لكن احتياطي وامتثال الإجمالي لم يكن بالتكرار، هي صلاة واحدة أجيبا بها 10 أجزاء. إذا من خلال هذا الكلام لحد الآن ماذا عرفنا؟ أن الامتثال الإجمالي مرة يكون بالتكرار مستدعيا للتكرار، وكما في الصلاة إلى 4 جهات، ومرة لا يكون مستدعيا للتكرار كما في صورة الشك في أن الصلاة 10 أم 9 أجزاء. هذا يخلوه ذهن. فالآن ماذا؟ أرجع إلى صلب الموضوع. سؤالنا ماذا كان الذي طرحناه بالآن؟ مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وذلك بأن أصلي في ذلك الثوب، هل يجوز الامتثال الإجمالي يعني الاحتياط اللي كان بكلتا الصلاتين؟ الجواب، هذا الجواب راح الآن أجيب. الجواب أن يقال بأنه مرة نتكلم على مقتضى القاعدة، يعني مع قطع النظر عن إجماع أو عن نصوص، القاعدة الأولية ايش تقتضي؟ هل تقتضي جواز ذلك أن أترك ذلك الصلاة ذلك الثوب؟ يعني أترك فيه الصلاة الواحد وأجي إلى ذلك الثوب أصلي صلاة، قاعدة تقتضي الأولية الجواز أم لا؟ وبعدين نتكلم لا بمقتضى القاعدة الثانوية، بمقتضى الإجماعات والنصوص. أما بمقتضى القاعدة الأولية لو خلينا نحن والقاعدة الأولية مع قطع النظر عن إجماع أو عن نص، القاعدة تقتضي جواز ذلك، يجوز أن أترك ذلك الثوب وأجي أصلي صلاتين واحدة فقط. ليش؟ أما في التوصليات، في التوصليات عندنا الواجب مرة توصلي ومرة عبادي. توصلي اللي ما يشترط فيه قصد الفرض، مثلنا هو قال لي المولى أكنس، لكن ما أدري قال لي أكنس الحسينية، وقال لي لا أكنس هذا المسجد اللي بيه إلى جانب، ما أدري إيش قال لي المولى، قال لي أكنس، أكنس هنا أم أكنس، أو قال لي أكنس الحجرة بس ما أدري، قال لي هل حجرة أم تلك الحجرة، قال لي ما أدري. الخمس واجب توصل، ما يحتاج لما أكنس أقول قربك لا قد عندك المولى أدري، هذا واجب توصلي. فإذا كان واجب توصلي حينئذ أنا أتمكن أن أروح أنا أسأل المولى، المولى قاعد هنا، أقول له مولانا أنت قلت أكنس الحجرة يا أكنس ليش الحجرة، فهو يجاوب. إذا معنى ذلك أتمكن من الانتقال التفصيل، وذلك بأن أسئل، لكن أترك سؤاله وأمتثل إجماله، أقول ما في داعي أسئله، خل أكنس قلت الحجرة، فالانتقال التفصيلي ممكن، لكن أتركه وأروح إلى الانتقال الإجمالي. هذا هل يجوز من خلق قاعدة أولية هذا توصل؟ نعم بمقتضى القاعدة الأولية هذا يجوز، التوصليات يجوز. ليش؟ لأجل أن المطلوب في التوصليات ذات الفعل، يعني كنس الحجرة من الأوساخ، إزالة الأوساخ يكون يتحقق من التوصلي، هذا بعد معنى المطلوب ذات الكنس إزالة الأوساخ، معلوم إزالة الأوساخ تحققت لما أنا كنست هالحجرة وكنست تلك الحجرة، إزالة الوسط قد تحققت، غرض المولى ومطلوب المولى وهو إزالة الوسط قد تحقق. إذن يجوز بمقتضى القاعدة الأولية ذلك في التوصليات. وأما في التعبديات العبادات مثل الصلاة، المطلوب قصد الإطاعة، المطلوب قصد القربة، هناك قد واحد يتوقف أو يقول قصد العبادية والقربة ما راح يتحقق إذا أريد أجيبا صلاتين، ما دام يمكنك تجيب صرف صلاة واحدة تعلم أنها في الثوب الطاهر كيف يتحقق بها الإطاعة، وأما هذه فلا يتحقق بها التقرب وقصد الإطاعة. قد واحد يشوفه لكنه بعيد، نحن لا نرضى ذلك. العقلاء يقولوا هذا الإنسان الذي يصلي بهذا الثوب الواحد يقولون مطيع فتحققت إطاعته وتقرب إلى المولى، هذا الذي يصلي في الثوبين هم يقولون إطاعته وتقربه إلى المولى حاصل. فإذا حاصل أيضا فلماذا نحصر الإطاعة بالصلاة في ذلك الثوب الواحد؟ إذا لحد الآن عرفنا أن الصحيح في التوصليات وفي العباديات لمقتضى القاعدة الأولية جواز التكرار، جواز الانتباه الإجمالي، ولكن جت القاعدة الثانوية، ولكن قد يقال على أنه الإجماع قائم على عدم الجواز، هذا كلام في القاعدة الثانوية. هذه مقتضى القاعدة الثانوية قد يدعاه كما ادعي أنه إذا الاحتياط كان يستدعي التكرار، يستدعي التكرار، أكو اتفاق هيك الدعية، الدعية من قبل البعض والشيخ لم يستبعد هذا الاتفاق، أكو اتفاق على أنه لا يجوز إذا كان الاحتياط يستدعي التكرار لا يجوز ترك الامتثال التفصيلي والمصير إلى الامتثال الإجمالي الذي يستدعي التكرار، الدعية على ذلك الامتثال. بل بعضهم وهو صاحب السرائر الحلة ادعى حتى إذا الامتثال التفصيلي ما ممكن لا يجوز المصير إلى الامتثال الإجمالي، ومثل لذلك بهذا المثال، كما لو فرض أن الشخص كان يوجد عنده ثوبان، واحد طاهر أو واحد نجس أو غيره ما موجود عنده، إذن يعني الامتثال التفصيلي ما ممكن، فقط الذي ممكن هو الامتثال الإجمالي. قال لا يجوز الامتثال، فش نسوي؟ قال ينزع الثوب، لا يلبس لا هذا ولا ذاك ويصلي عاريا. فإذا بعضهم قال أنه إذا الاحتياط يستدعي التكرار حتى إذا الامتثال التفصيلي وممكن، ما يجوز الامتثال الإجمالي بالتكرار، بل يصلي عاريا ويترك الثوبين، هكذا بعضهم ادعى. إذا الاحتياط يستدعي التكرار، الاتفاق ثبت على عدم الجواز. وأما إذا كان الاختيار غير مستبعد السكرات الذي مثلت إلى بيما بالصلاة أشوف أن أبداءها 9 أم 10 هناك اتفاق ما أكو أهم أكو شهرة مو اتفاق شهرة موجودة على عدم جواز الامتثال إجمالي إجماع اتفاق ما موجود في الفقه ولكن قد يقال إجماع أكو كما يظهر أنه إجماع أكو من خلال سؤال الرضي لأخيه المرتضى فإنه يقال بأن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى قال أنتم معاشر الفقهاء لكم حكمان متناقضان متهافتان الحكم الأول تقولون صلاة من لا يعلم أحكام الصلاة باطلة الإجماع عندكم إجماع على أن صلاة من لا يعلم أحكام الصلاة أحكام الصلاة ما يدري شنو ما يدري الشك بين الواحد والثنتين شنو حكمه ما يدري إذا واحد نفى السجود شنو حكمه تقولون إجماع أكو علما على بطلان صلاة حتى إذا ما شيء حتى إذا ما دام أنت ما تعرف أحكام الصلاة وتخلص في الصلاة أمرج بالصفامة في الأجزاء والشرائع لكن ما دمت لا تعلم عندكم إجماع تدعون على بطلان هذه الصلاة هذا الحكم الأول عندك وعندكم حكم ثاني تقولون فيه أن من صلى جهرا بدل الإخفاء أو بالعكس ومن صلى تماما بدل الإخفاء العكس ما أقول بعد صلاته صحيحة في سورة الجهر صلاته صحيحة إذا كان جاهل أن واجب عليه يصلي قصر فصلى تماما أو جاهل بأن الواجب عليه إخفاء فصلى ماذا جاهل أو بالعكس تقولون بأن صلاته صحيحة ومعدومة هذان الحكمان متناقضان ليش متناقضان؟ لأجل على أنه هذا الذي ما يدري أن المسافر عليه قصر فليصلي تمام هذا يعني جاهل بأحكام الصلاة فالمناسب للإجماع الذي بدأته في الحكم الأول المناسب أن تكون صلاة باطلة لأن هذا معناه لا يعلم أحكام الصلاة فالمناسب يكون صلاة باطلة فكيف تحكمون بصحة صلاته؟ هذان حكمان متنافيان أجابه وهكذا في الجهر والإخفاء إذا ما يدري الحكم أن الواجب عليه الجهر فصلى إخفاء جاهل بالمسألة ما يدري على أن صلاة الظهر لا بد من الإخفاء فيها فجهر أو بالعكس هنا قلت صلاة صحيحة مع أن المناسب بمقتضى الحكم الأول أن يقولون صلاة باطلة لأن هذا لا يعلم أحكام الصلاة فأجابه السيد المرتضى يعني يمكن الجهل يغير الحكم السماء أن شغل أن المقصود من هذا الجواب ما هو اختلفوا في المقصود منها شنو معنى أن الجهل يمكن أن يغير الحكم بس احنا شاهدنا هذا أن الرضي لما شاهدنا هذا أي تبين أن الرضي أشكل على المرتضى قال له إجماعكم على أن من لا يعلم أحكام الصلاة فلا تباطل والمرتضى لما أجاب أرضى له هذا الإجماع ولم يناقشه في هذا الإجماع إذن الزنا ثم التفقين على أن هذا إجماع موجود فحصل الشاهد إذن لنا الشاهد إنه ياهو وإحنا شاهدنا الذي جبنا إلى هذا الكلام ياهو أنه إذا واحد ما يدري أن الصلاة 9 أجزاء يو 10 أجزاء احتياطه إنه ما يشرع التكرار إذا راجع يجيب 10 أجزاء لا يشرع التكرار قلنا على أنه شهرة أكو على أن ذلك لا يجوز الاحتياط بل لابد أن يذهب ويسأل من المجتهد أو ينظر في الأدلة أن أجزاء الصلاة 9 أو 10 حتى امتثاله في التفصيل قلنا شهرة أكو على عدم الجواز بعدين ترقينا وقلنا بل قد يقال إجماع أكو على أنه لا يجوز أن يحتاط بل لابد وأن يسأل ليش؟ لأن هالإجماع الذي ادعى الرضي وسلمه المرتضى هذا الإجماع على أنه من لا يعلم أحكام الصلاة صلاته باطلة وهذا لا يعلم أحكام الصلاة الذي ما يدري أن أجزاء الصلاة 9 أم 10 لا يعلم أحكام الصلاة فالمناسب بمقتضى هذا الإجماع أن صلاة باطلة ولا يجوز له بل لابد وأن يذهب إلى المجتهد ويسأل إن كان مقلدا أو يذهب إلى الأدلة وينظر إن كان مجتهدا حتى يعلم بأن الأجزاء 9 أم 10 حتى حينما يصلي يعلم بأحكام الصلاة لا أنه يكون جاهل حتى يشمل الإجماع إذن شهرة أكو بل لعله إجماع كما يستفاد من كلام الشريف الرب والمرتضى، إجماع على أنه ما يجوز به هذا الاحتياط، لأنه مع هذا الاحتياط لا يكون عالما بأحكام الصلاة، بل لا بد أن يذهب ويسأل أو ينظر الأدلة. هذا السؤال الآن هل مقدار خلاص بس أظهرت الكياء خاف أن أتكلم كثيرا، أختصر هذا الكلام الكثير في كلام قليل فأقول: هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ الجواب: مقتضى القاعدة الأولية الجواب. أما في التوصليات مثل الكنف مسألة الكنف فذلك واضح، في التوصليات المطلوب حصول ذات الكنف الغرفة، وذات الكنف يتحقق بكنف كلتيهما، يتحقق المطلوب ذات الكنف قصد التقرب ليس بالعادة. فلماذا لا يجوز كنس كلتا الحجرتين من دون الذهاب والسؤال من المولى أن أي حجرة هي الواجب كنسها؟ وأما في التعبديات فقد ظلم طاعة والعبادية والإطاعة وإن كان لازم، لكن من الواضح إطاعة المولى والتقرب نحن المولى أما يحصل بالصلاة الواحدة يحصل بالإسلام بكلتا صلاة، فلماذا لا يجوز؟ الصحيح إذن يجوز. طبيعي هي أكثر عدة موانع أبرزوها لعدم الجواب، الشيخ الآن سكت عنها واحد من عدها أشار له هو أن يقال بأن هذا إطاعة ليس أي إطاعة غض، هذا اللعب لعب هذا بأمر المولى أنه إنسان يجرب ذلك الثوب أو يجي يصلي فيها، هذا اللعب بالمولى بأمر المولى فلا يجوز، الإطاعة لا تتحقق فيها. إذا في تصور اللعب شلون يصير، تصور على أنه مو ثوبين دنيا، تصور على أنه ميت ثوبين، والقبلة هم تصورها ما يعرفها مين، وعنده فرد شيء هم ما كان هذا مردد بين أربعة أشياء ما يدري ياه الظاهر من ضمن الأربعة أشياء، بس يمكن السؤال أن يميز فهنا كم صلاة راح يصلي هو ميت ثوب، والقبلة هم ما تشقد أربعة، خمسة أشياء هم ما تضرب مية في أربعة في خمسة تشقد صلوات يكون ألف صلاة ما أدري شيء أكثر من ألف يكون يصلي، هذا اللعب بأمره هو بعد يلعب بالمرأة تفرد صلاة يمكن تصلي، تسأل يا تربة طاهرة يا ثوب طاهر والقبلة مين، تترك ذاك وجاء هذا لعب، هذا أحد الموانع التي أبرز، لكن الشيخ هذا لم يشدونه، هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد في بحث الخاتمة لما نخلص الأصول العملية، أصول العملية لما نخلص حتى الخاتمة هناك يبحث هذا البحث بصورة مفصلة أكثر منه هنا ويشير إلى هذا الموانع. الآن مر عليه مر الكراء على أي حال مختلف قاعدة أولية الجواز، ولكن إذا كان الاحتياط يستبعد تكرار ادعي الاتفاق على عدم الجواز، بل بعضهم وهو صاحب السرائر ادعى انه حتى اذا لم يمكن الامتثال التفصيلي لا يجوز الامتثال الاجمالي، بل يصلي هذا الشخص الذي عنده ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس يصلي يترك الثوبين ويصلي صلاه واحده عاريا سجاد. واما اذا كان الاحتياط مستدعي لا يصنع التكرار كما في مساله اشك في اجزاء الصلاه هنا شهر أكو مؤتفاق على عدم الجواز، بل يظهر من خلال كلام السيد الرضي المحاورة التي جرت بين الرضي والمرتضى يظهر على أن إجماع أكو على أن من لا يعلم أحكام الصلاة صلاة باطلة، وهذا الذي يريد يحتاط ويصلي وما يسأل يصلي عشر أجزاء معناه لا يعلم أحكام الصلاة فيشمله هذا الإجماع فلا يجمع. ولنقدم الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني هو كفاية العلم الإجمالي بالامتثال، أنا لما أريد أن أمتثل أصلي صلاة في هذه الثوبة أصلي علمت إجمالا أني أصلي، لكن أنا إجمالا لأن ما أدري أكثر صارت امتثال يوم ذاك الثوبة هاي كلها مثل كفرة. فنقول مقتضى القاعدة جواز الاختصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به، مقتضى القاعدة جواز الاختصار على الامتثال إجمالي ويترك الامتثال التفصيلي. بس شوف ترتيب العبارة، مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال في مقام الامتثال يقدر يختصر إعلامه على العلم الإجمالي بالإتيان بالواجب إما فيها إما فيه أو يترك العلم التفصيلي. القاعدة أما في التوصيات المطلوب ذات الفعل ذات الفعل ذات الفعل ذات الفعل ليش نقول إلا يكون فرصة مو تريد كنس الفرصة ولا المطلوب طارة حقا. وأما في العبادية إن المطلوب الإطاعة، الإطاعة هم ناس الحق لا يقولون إطاعة صارت حينئذ إذا تجيب صلاتين وتترك الصلاة في ذلك هذا هم إطاعة التقرب نحو المولى صار مطلوب في العبادات التقرب، الإطاعة والإطاعة والتقرب حصل، فلماذا إذا لا يجب؟ سنقول مختلفة بعض الواد الاختصار في الامتثال الإجمال في الامتثال اتصر بما للعلم الإجمالي. شلون يصير الامتثال بالعلم الإجمالي؟ شلون يصير؟ بواسطة إتيان بإتيان العلم الإجمالي بإتيان أطلقكم على العبارة جواز الاختصار في الامتثال بمن اتصل في الامتثال امتثال بمن يصير؟ بالعلم الإجمالي بإتيان المكلفين. لما أجيب الصلاة أعلم إجمالا بأني أتيت بالمكلفين، فقول بإتيان المكلفين متعلق بنا بالعلم الإجمالي. ليش هذا القاعدة تقتضي الجواز؟ يقول أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة، يعني وهو الواجب التوصل لا يحتاج إلى قصد الإطاعة والتقرب، ففي غاية الوضوح. ليش التتعلق؟ يقول لأن المطلوب حصول ذات الشيء، ذات الكنز مثلا، وذات الشيء تحصل بإيجاد كلا الكنزين. وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، يعني كان عبادي فالظاهر أن هناك المطلوب الإطاعة، المطلوب حصول التقرب، والتقرب والإطاعة يحصل بالإتيان بكلتا الصلاتين، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بذن الشيئين، أن الصلاتين الذي يقطع بكون واحدة منهما هي المأمور به، إحداهما المأمور به. ودعوى أن قد واحد يدعي، يكون واحد حين الصلاة لما يجيب الصلاة يكون يدري أنه ياه الصلاة المطلوبة، ياه الصلاة المقربة، لما يجيب الصلاة يكون يدري. ومعلوم إذا أريد أجيب تلك الصلاتين ما أدري، حينما أجيب هذه ما أدري أنها هي المطلوبة، لعل المطلوبة هي الثانية، ولما أجيب ليش هم ما أدري. وهذا بخلافه في الامتثال التفصيل، إذا أروح أصلي في ذلك اليوم أدري حينما أجيب هاي الصلاة أن هاي الصلاة هي المقربة للمولى، هي المطلوبة للمولى. إذن الإطاعة لا تحصل إلا بأن أعلم حين الإتيان بالمأمور به أنه هو المأمور به. الشيخ الأنصاري يقول هاي الدعوة من ينجي؟ هاي دعوة بلا شاهد بلا دليل. ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا هذا معتبر حين الإتيان به، حين الإتيان بالفعل بالواجب يكون أعلم بأن هذا مقرب مطلوب، حينئذ تحصل القربة. ولا يكفي العلم بعده بإتيانه بإتيان المأمور به بعد ما أجيب الصلاتين، هذا ما يكفي. تخيل بعد إتيان الصلاة راح تعلم أن جبت الواجب، لكن هناك حينما تجيبه يكون تدري هو ياه الواجب. ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة. بغير ذلك أيضا بعد ما العقلاء يقولون الإطاعة والتقرب نحو المولى يحصل بغير ذلك، يعني بصورة ما إذا لم أعلم حين الإتيان بالفعل أن هذا الفعل هو المقرر، لا يصير في الإجمال إجمالي بعد صورة الإتيان. إذن فعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس القاعدة تقتضي الجواب، فيجوز إذن أضرب لك مثال لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادة. العلم التفصيلي شلون يصير؟ لا تصلي في ذلك الثوب الواحد، يجوز حين أن يعمل بالاحتياط، يعني يمتثل إجمالا. شوف شال كلمة امتثال إجمالي جاء كلمة احتياط، العمل بالاحتياط أو يترك العلم التفصيلي، هذا مقتضى القاعدة الأولية. اجينا للإجمال، يقول لكن الظاهر كما هو المحكي من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط. الاكتفاء الإجمالي ما يجي الإنسان يكتفي به، بل لازم يروح للعلم التفصيلي. شوف إذا توقف يعني الاحتياط على تكرار العبادة، فعم أكو اتفاق على أنه ما يجوز. بل أكثر الحلي قال بل الظاهر المحكي من الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين يقولون بحكي عنه عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. فهذا بعد كل الثوار على أي حال، فإذا كان الاحتياط يستدعي التكرار أكو اتفاق على عدم الجواز، وإن كان وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا، يعني وإن كان ما ذكره الحلي من هذا التعميم يا تعميم أنه ما يجوز الامتثال الإجمالي، سواء أمكن الامتثال أو لم يمكن، هذا عمم هذا التعميم ممنوع. كلش كلش نقول ما يجوز الامتثال الإجمالي، إيش وقت ما يجوز؟ إذا أمكن الامتثال التفصيلي، أما إذا لم يمكن هذا يجوز بلا إشكال. على أي حال فاتفاقا على عدم الجواز، فإذا أكو اتفاق يتفرع عليه، راح أضرب لك أمثلة تتفرع هاي الأمثلة عليها بناء على ثبوت الاتفاق. إذا أكو اتفاق ما يجوز مع التمكن من امتثال التفصيل ما يجوز الإجمالي، يترتب عليه فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر. ما يجوز لدول الأشخاص أن يتوضأ، هذا لفو نشر ترى مرتب راح يجي. لا يجوز لمن تمكن من العلم بالماء المطلق أبعد ما المطلق هناك. ما يجوز أن يجي لبن المايين الذي واحد مضاف واحد مطلق يتوضأ وضوءا مرة هذا مرة ذاك، ما يجوز. لا يجوز أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق جانب الإنسان، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون إحداهما أو أحدهما القبلة جانب المثال الثالث، أو في ثوبين ومتمكن من ثوب يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما. أكو اتفاق على أنه ما يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن الامتثال التفصيلي، ففي ذن الأمثلة ما يجوز أن أصلي في ثوبين إلى جهة، لكن يظهر هذا الاستدراك صاحب المدارك يظهر من عندك أنه يتأمل في المثال الأخير. المثال الأخير مسألة الثوبين قال لا يجوز يجوز يجوز أن تأمل، بل أكثر جواز يظهر منه أنه يجوز أترك الصلاة في ذلك الثوب وأروحا إلى ذلك ثوبين. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر ما له خصوصية هذا المثال الأخير، لعل تأمله ساري إلى جميع هذه الأمثلة، لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، بل ترجيح الجواب في المسألة الأخيرة في المثال الأخير مسألة الثوبين، ولعله متأمل في الكل. ليش؟ إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. هذا إذا الاحتياط كان يتبع التكرار، إذا ما يتبع التكرار هم أكو اتفاق على عدم الجواز يكون شبرة بس أكو. وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة وهي عشر أجزاء بالصورة هم يجيبها، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ما يحتمل أن يكون جزءا، إهنا مشروع أكو اتفاق؟ فالظاهر لا ما في اتفاق. عدم ثبوت اتفاق على المن، يعني عط التفسير راح يجي على المن، راح نجيب فشيء عط التفسير على كلمة المن. فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المن، فالظاهر عدم اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي. لكن اتفاق ما بس شهرة أفي ولا لا يبالي شهرة أفي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك. إلى ذلك عن شنو؟ عدم الجواب، عدم جواب الامتثال الإجمالي. بل ظاهر كلام السيد الرضي أن إجماعك على عدم الجواز، بل ظاهر كلام السيد الرضي في مسألة الجاهل بوجود القصر، إذا ما يدري أن القصر واجب فصل كمان أو الجاهل خاص. وظاهر تقرير أخيه، هذا هو ما ينقل بس يشير إليه. وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى له، يعني للرضي، الظاهر من كلام الرضي ومن تقرير المرتضى ما هو الظاهر؟ ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكام الصلاة. أقول هذا شنو ربطه؟ إذا أكو هتش إجماع سيكون السيد، وإذا أكو هتش إجماع هذا شنو ربطه؟ ها نقول منافق هذا الإجماع أن لا يجوز الانتفاق الإجماعي، ما يجوز أن أصلي صلاة أم عشر أجزاء. ليش؟ يكون أروح أسأل عن امتثال إجمالي ما أدري أحكام الصلاة، لما نجاوب سكت ما قل له إجماع ما موجود بل سكت، يعني أمضى، فهذا تصريح يعني معناه سلوك الإجماع. فظاهر هذا أنه أفو إجماع، هذا كله في تقديم. يقول الآن انتهينا من العلم الامتثال التفصيلي، الامتثال على سبيل العلم التفصيلي والامتثال على سبيل العلم الإجمالي، انتهينا وثبت لمقتضى القاعدة الأولية يجوز وبمقتضى القاعدة الثانوية فيه تأمل. الآن راح نطرح التساؤل الثاني. إذا فرض أن الامتثال التفصيلي لم يكن على سبيل العلم بل كان على سبيل الظن، تفرض الامتثال التفصيلي واحد نجس يقينا هذا، وعندي ثوب هناك، أنا الثوب هناك أول شيء أفترض، أول شيء أفترض أني أعلم بأنه طاهر. الآن لا، إذا أقول أظن بأنه طاهر، أظن مو أعلم، أظن، هذا الظن من ينشأ؟ يو هذا الظن ظن صار، يو هذا الظن ظن مطلق، هذا الاطلاق ما تشديد، هذا ما تكون حجة. الظن على قسم، مرة الظن يدل دليل خاص على حجيته من آية كريمة أو من إجماع، مثل خبر الواحد دلت آية النبأ على أنه حج، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا استفدنا منها حجية خبر الواحد فخبر الواحد ظن يفيد الظن، قام الدليل القطع على حجيته، فهذا شو نسميه؟ نسميه خبر الواحد الظن المعتبر خاص. ومر خبر الواحد لا يدل دليل من قرآن كريم أو إجماع على حجيته، وإنما نثبت حجيته بدليل الانسداد. لابد سامعين انتو بدليل الانسداد، دليل الانسداد أن هكذا نقول، دليل الانسداد يثبت لنا حجية كل ظن. نقول باب العلم بالأحكام منسد، فإذا منسد لابد نمتثلها، وما يمكن امتثالها عن طريق العلم لأنه منسد، فالطريق علينا للامتثال ياهو الظن. فيثبت أن كل ظن من الخبر أو من غير الخبر حجة، فدليل الانسداد يثبت حجية أي ظن من الظنون، هذا دليل الانسداد. فإذا كان خبر الواحد أثبتنا حجيته بدليل الانسداد نسميه ظن مطلق، نسميه ظن مطلق مو ظن خاص. فالآن أرجع على صدق الموضوع، يوجد عندي ثوبان أحدهما طاهر يقينا والآخر نجس، أي واحد ثانيا يوجد هناك ثوب في الجانب الثاني، أولا كنت أفترض أنه طاهر يقينا، الآن لا أبدل الفرضية، أفترض أنه مظنون الطهارة، يو بظن خاص يو بظن مطلق. بظن خاص مثل ماذا؟ الثقة كان يشهد بأن هذا الثوب الواحد طاهر، الثقة كان يشهد، وخبر الثقة قلنا بحجيتي من باب آية النذر، فراح يصير هذا ظن خاص، فهارة هذا الثوب مظنونة بالظن الخاص، ومرة تصير مظنونة بالظن المطلق. مثل ما مثلا شفت هذا الثوب مطلقيات جميلة انطبق في من في الصندوق المات موجود، وعادة الإنسان الثوب الطاهر هكذا يطبقه ويضعه في الصندوق، أما الثوب غير الطاهر لا يصنع به هكذا، فهذا التطبيق والوضع في الصندوق راح يولد لظن، لكن هذا الظن لم يقم دليل خاص على حجيته، وإنما هو لو كان حجة من هذا من باب دليل الانسداد، لو كان دليل الانسداد يثبت حجية هذا الظن، فإذا دليل الانسداد كان تام عندنا لو قرب أنه لا، فهذا راح يصير ظن مطلق قام الدليل على حجية، يا دليل دليل الانسداد. فالآن هذا الثوب مرة أفترض على أنه مظنون طهارته بالظن الخاص يعني بخبر الثقة، مرة بالظن المطلق. السؤال الذي نطرحه هذا هنا في مثل هيك حال، ايش اسوي؟ اخلي في ذينك الثوبين، اذا خليت فيهما امتثالي راح يصير اجمالي، لان ما ادري امتثال صار بهذه الصلاة ام تلك الصلاة، ولكن صار امتثال اجمالي على سبيل العلم، ليش؟ اعلم بانه واحد حتما في صلاة الثوب الطاهر، ولكن اذا اردت اترك واصلي في ذينك في ذلك الثوب الواحد امتثالي راح يصير تفصيلي، تفصيلي مو اجمالي لان فالصلاة واحدة، لكنه ظني اذ لا اعلم بان هاي الصلاة هي الصلاة المطلوبة، لعل الثوب نجس اقصى ما هناك عندي ظن، فانا عندي ظن بانه طاهر، فاقصى ما يصل عندي ظن بان هاي الصلاة هي المطلوبة، فالامر يدور بين الامتثال، انظر الى التعبيرات، فالامر يدور بين الامتثال الإجمالي العلمي وبين الامتثال التفصيلي الظني. فهل حينئذ نقدم ذاك على هذا، يعني نقدم الامتثال الظني التفصيلي، أو أنه لا، نقول يجوز الامتثال الإجمالي العلمي، يجوز لك هذا وتترك ذاك الامتثال التفصيلي الظني. الصحيح ماذا؟ هل يجوز ترك ذاك؟ ذاك بلا إشكال جائز، ماكو كلام في جواز، جائز بلا إشكال. ياهو جائز بلا إشكال، يعني أصلي في ذلك الثور، يعني امتثال التفصيل الظني جائز جزما، لكن الكلام هل يجوز هذا الامتثال الإجمالي العلمي أم لا يجوز؟ الجواب إن كان ذاك مظنون بالظن المطلق، إن كان ذاك الثوب طهارت مظنونا بالظن المطلق، يعني قام الدليل على دليل انتداب على حجية الظن، رأيته مطوي مثلا، فنقول على أنه بلا إشكال يجوز أن أترك الامتثال التفصيلي الظني وأسلك الامتثال الإجمالي العلمي بلا إشكال يجوز. ليش بلا إشكال يجوز؟ من جهة هاي النقطة أريد أن أبينها، جهة عدم الإشكال. بس قبل ما أبين النقطة، صرت كلام قصير عن دليل الامتداد، كلام قصير عن دليل الامتداد أبينه حتى تتضح النقطة. الكلام القصير عن دليل الامتداد هذا، في دليل الامتداد احنا شو نقول؟ نقول باب العلم منفرد، وبعد شو نقول؟ ولا يجب الاحتياط. وقد واحد يقول باب العلم بالأحكام ما تقدر تتشخص عن صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة، صحيح باب العلم منسف، لكن لازم الاحتياط، وإنسان خلي يحتاج يجمع بين كلتا الصلاتين، فإحنا شو نجاوب؟ نقول والاحتياط غير واجب لأنه يلزم منه العسر. فإذا غير واجب، إذا ما عنده طريق آخر، نجعل البراءة، نجري البراءة عن كل شيء، هذا هم ما يجوز، وإلا راح كل الأحكام من فيها بما البراءة، وهذا باطل جزما. إذن أظن حجة، فالظن أنا الذي أريد أن تحفظوه وتلتفتوا لهذه النقطة. إذن أظن إنما أثبتنا حجيته متى؟ بعد أن قلنا بأن الإحتياط غير واجب، بعد أن نفينا وجوب الإحتياط وقلنا ليس بواجب، بعد ذلك قلنا بحجية الظن. إذا احتياط نقول مو واجب، مو أنه غير جائز، لا فرقوا بين المطلبين، لم نقل بأنه غير جائز، قلنا غير واجب، دري تريد تحتاط واحتاط، لكن أنت راح تتعذر، نحن نقول غير واجب. هذا في دليل الانتقاد نقوله. الآن أرجع إلى موضوعنا، في موضوعنا هكذا أريد أن نقول، إذا كان هذا الظن ظن مطلق، هذا الثوب أظن بطهارته بالظن المطلق، فلا إشكال بأنه يجوز أترك الصلاة في هذا الثوب وأصلي في ذلك الثوبين، يعني أحتاط أترك الظن المطلق وأروح الأحتاط. ليش بلا إشكال يجوز؟ لأجل أنه ذاك مظنون بالظن المطلق، ونحن في مقام إثبات حجية الظن المطلق، قلنا الاحتياط ليس بلازم، يعني يجوز ترك الاحتياط، لم نقل ليس بجائز. إذا كنا نقول مو جائز، فإحنا شو نقول؟ نقول لا، هذا يكون تترك الصلاة في هذين الثوبين، لأن هذا احتياط والاحتياط لا يجوز، إذا لابد أن تأخذ دقة. لكن نحن في إثبات حجية ذلك الظن المطلق قلنا الاحتياط ليس بلازم، لم نقل ليس بجائز. إذن على هذا الأساس يجوز لي أن أترك الظن وأسلك الاحتياط، بل هو أحسن، أبعث به لأن تعرف به الواقع. إذن على هذا الأساس يجوز ذلك أن أترك الظن وأصير علما إلى الاحتياط، لأننا قلنا بأن الاحتياط ليس بلازم ولم نقل بأنه ليس بجائز. والعجب ثم يقول قدس سره، وأتعجب، يقول الشيخ أنا أتعجب ممن يقول بأن الإمارات حجة من باب الظن المطلق، مثل صاحب القوانين ينسب إليه أنه يقول خبر الواحد حجة من باب دليل الانسداد، يقول أنا أفتخر كيف يقول بأنه حجة من باب الظن المطلق ويدعي أن عبادة خارج طريقي الاجتهاد والتقليد باطلة. طريقة تارك الاجتهاد والتقليد شي يسوي؟ يحتاج بعد، إذا أنا ما أريد أجتهد ولا أريد أقلد أحكام، يقول لا ما يجوز، فاحتاج ما يجوز، لو تقلد لو تجتهد، وإلا عبادتك على ضوء الاحتياط باطل. يقول الشيخ أنا أستغرب، أنت إذا تقول بأن خبر الواحد وغير معتبر من باب الظن المطلق، لماذا تقول عبادة هذا الإنسان احتياط هذا الإنسان باطل؟ المفروض دليل الانسداد أقصى ما يثبت يقول الاحتياط ليس بلازم، يجوز لك ترك الاحتياط والرجوع إلى الظن، لا يقول على أنه لازم عليك تجعل الاحتياط وتخلق الاجتهاد أو التقليد. دليل الانسداد شيء يقول لي؟ يقول لي يجوز لك ألا تحتاط وتأخذ حينئذ بالظن الاجتهادي المتولد من الاجتهاد أو الظن المتولد منين؟ من التقليد، لا أنه واجب عليك أن تترك الاحتياط وتأخذ بمن بالظن الاجتهادي أو الظن التقليدي. فلماذا يا صاحب القوانين أوجبت ترك الاحتياط والمصير إلى الظن بعد فرض أن دليل الانسداد يقول بأن الظن الاجتهادي أو الظن التقليدي إنما هو حجة بعد عدم وجوب الاحتياط لا بعد عدم جواز الاحتياط؟ فالاحتياط جائز، إذن لماذا تقول الاحتياط باطل ويجب أن أخذ بالظن التقليدي أو الظن الاجتهادي؟ هذا كله في تقديم العلم التفصيلي إعلاما على العلم الإجمالي، لكن سؤالنا الجديد هذا، وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي؟ هذا الثوب الواحد لا يعلم تفصيلا أنه طاهر، بل أظن تفصيلا أنه طاهر، فهل يقدم على العلم الإجمالي هذا الظن التفصيلي؟ يقدم على العلم الإجمالي أم على الصلاة بين التوبين أم لا؟ التحقيق عن المقام، إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف، هذا دليل الانسداد بين المتأخر وإلا بين المتقدمين ما كان دليل الانسداد موجود، المعروف بينهم لإثبات حجية الظن المطلق، به يثبت حجية كل ظن، والظن الثابت في ذلك الدليل يسمى ظن مطلق. إذا هجي كان هذا الظن حجة من باب دليل الانسداد فلا إشكال في جواز ترك تحصيله، ترك تحصيل هذا الظن المطلق هناك فيما بالاحتياط، بس ايش وقت إذا لم يتوقف على التكرار؟ هذا نسيت أنا بالشرح أقول، إذا ما يتوقف على التكرار مثل ماذا؟ الأجيب صلاهم عشر أجزاء يا سبع شوي، وأما إذا كان كذا بع شوي بع شوي وجه التخصصية بعدين المعروف بين متعلي إثبات حجية، فلا إشكال في جواز ترك تحصيل والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار. ليش؟ أنا بينت النقطة حتى يكون تحلل، تقول لأن دليل الانسداد حينما يثبت حجية هذا الظن يقول الاحتياط ليس بلازم، لا يقول الاحتياط ليس بواجب، إذن يجوز الأخذ بالاحتياط وترك الظن، لا أنه يجب ترك الاحتياط والأخذ بالظن. هذه النقطة التفت له. والعجب ممن يعمل بالإمارات من باب الظن المطلق، وهو صاحب القوانين يقول خبر الثقة وغير خبر الثقة حجة من باب الظن المطلق من باب الانسداد، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، يتركين أو يأخذ بيما الاحتياط. ليش؟ هذا عجيب، ووجه العجب أنا بينته لأن دليل الانسداد حينما يكون حجة هذا الكلام اللي بينته الآن يجيبه هنا. ولعل الشبه، يقول لعل النقطة الذي من أجلها صاحب القوانين قال ما يجوز الاحتياط من هذا الباب، لأني إذا ردت أحتاط نية الوجه راح ما أقدر أجيبها وهي لازمة، لعل من هذا الباب إذا ردت أصلي صلاتي نية الوجوب بمن أجيبها بخصلة يوديت الصلاة يوم اثنيناتي ما جاوبني باثنين ما بنحبه ممكن، لأنه واحدة شخص من واجبة بهذه، أما أدري هي الواجبة بتر ما أدري. إذن إذا أريد أصلي صلاة نية الوجه راح تروح، بينما إذا أريد أصلي ذاكر نية الوجه محفوظة لأن أدري هي الصلاة الواجبة. هذا أحد المناشد لعدم جواز الإبطال الإجمالي. الآن ذكر إشياء، يقول إبطال ذلك له محل آخر، نحن أثبتنا في كتاب الطهارة اللي هو من تأليفات الشيخ في مبحث الوضوء، هناك أثبتنا أن نية الوجه ليست بلازمة. ولعل الشبهة، الشبهة اللي من أجلها كان يجوز الاحتياط، تذكر طريق الاجتهاد والتقليد ولا يجوز الاحتياط، هذا من هذا الجهة، لعل الشبهة من جهة الاعتبار أرض الواجب، ومع الاحتياط لا يمكن الاتيان بالواجب. ولإبطال نقطة، ولإبطال هذه الشبهة وإثبات، يا شبهة شبهة أنه ما يجوز الاحتياط لأجل نية الواجب، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر يشير بالجملة إلى في الخاتمة، قلت بعد الفراغ من الأصول العملية. فإذا الاحتياط ما يتوقف على التكرار، قلنا يجوز حينئذ أن أترك الصلاة في هذا الطوق الموجود في الصدور. وأما لو توقف الاحتياط على التكرار شلون؟ هل يجوز حينئذ أن أترك الصلاة في ذلك الطوق؟ مثال يكون بعد متبدله، أن أترك هذا السؤال وأصلي صلاة عشر أجزاء، يقول فيه وجهان. من جهة يمكن أن يقال بجواز ذلك، ليش؟ لأجل على أنه هذه صلاة تامة الأجزاء جلتها والإطاعة بها تتحقق، فلماذا لا يجوز؟ ومن جهة يمكن أن يقال هذا خلاف السيرة، سيرة المتشرع جارية، إذا أمكنهم الامتثال التفصيلي لا يصيرون إلى الامتثال الإجمالي. ولذلك إذا فد متدين شابه أنه تصلي تترك لي الصلاة الواحدة تأتي إلى هاتين الصلاتين أو الصلوات، يترك ليش؟ ليش تتسوي؟ فسيرة المتدينين جارية على الامتثال التفصيلي وترك هذا الامتثال الإجمالي. إذا كان مستمع للتكرار، إذا كان مسرع للتكرار يتركون الامتثال الإجمالي، أما إذا لم يسرع التكرار ما يتركونه. ولذلك فرقنا بين ما إذا يسرع التكرار وبين ما إذا لم يسرع، هذا وجه التقييد هنا. وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به، نحن بينا بالاحتياط بالامتثال الإجمالي، وترك تحصيل الظن، الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان. من أنه يمكن أن نقول بالجواب، يعني بالجواب الأخذ بما بالامتثال الإجمالي للمقتدي بصفات ينفع، قيل الدليل انتداب يقول الظن حجة، هذا موقوف على عدم وجوب الأخذ بالاحتياط وعلى عدم جوابه، فالأخذ بالاحتياط جائز. من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا أنه جائز، إلا جوابه، يعني إلا جواب الظن المطلق وعدم وجوب الاحتياط وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، يعني على الظن. أما تقديمه على الاحتياط فلم يجب عليه دليل، يعني ما دل الدليل على أن الظن المطلق مقدم على الاحتياط ولا يجوز له، لم يجب عليه دليل. فإذا لم يجب عليه دليل حتى ما ثبت أن الاحتياط مو واجب، إذن يمكن أخذه. ومن أن هذا الوجه ماذا؟ وجه يعني وجهنا ذاك وجه جواز العمل بالظن، وجه جواز الاحتياط، هذا وجه عدم جواز الاحتياط، يعني لازم أن آخذ بما بذلك الظن. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة أترك الصلاة في ذلك الثوب وأجي أصلي صلاتين، هذا مخالف للسيرة، أن تكرار العبادة من باب الاحتياط في الشبهة الحكمية، بعدين أقول ليش قال في الشبهة الحكمية، مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي، هذا طريق يعني تروح تسأل، ولو كان ذلك الطريق هو الظن المطلق، هذا التكرار خلاف السيرة المستمرة بين العلماء. هذا مضافة، مع أن جواب العمل هذا نرجعه إلى غير، بس أرجع على هاي العبارة أكررها. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا، نعم على وجه الاحتياط في الشبه الحكمية، ليش قيد في الشبه الحكمية؟ عام الباب دليل الانسداد إنما هو تاوية في الشبه الحكمية دون الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية مثلا إذا ما أدري يا ثوب ظاهر، شبهة موضوعية، ياهو الحلال ياهو شبهة موضوعية. الشبهات الموضوعية دليل الانسداد مو تام، ليش؟ لأن باب العلم والعلمي ليس بمنتهى. الناس يقولون السوق حجة، البينة حجة، اليد حجة، فباب العلم والعلمي هناك منفتح، إنما باب العلم والعلمي منفتح في باب الأحكام فقط، في باب الأحكام فقط. لذلك هو قيد في من هذا التكرار في صورة الشبهة الحكمية خلاف ما عليه السيرة، مع أن جواز العمل هذا نرجعه خلافا إن شاء الله تعالى.